إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وسننها قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وسننها قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وقيام لها وجهر وسر بمحلهما بفرض وتأكدا بالفاتحة، وأقل جهر الرجل اسمع من يليه فقط، وجهر المرأة اسمعها نفسها كعلى السر، وكل تكبيرة وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ حال رفعه، وتشهد وجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير، والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من بيساره إن شاركه في ركعة، وأجزأ فيه سلام عليكم وعليكم السلام، وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإنصات مقتد في الجهر وإن لم يسمع أو سكت الإمام، والزائد على الطمأنينة. ذكر المصنف رحمه الله أن سنن الصلاة، ونحن نعرف أن السنن عند المالكية آكد من المندوبات، وقد مر معنا هذا في كتاب الطهارة. وبعضهم يعرف السنة بأنه ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، وسنة ما أحمد قد وضب عليه والظهور فيه وجبا. وسنن الصلاة عموما، أن السنة عند المالكية، يكفينا أن نعرف أن السنة عند المالكية فيها نوع تأكد أكثر من المندوب المستحب الفضيلة. فاليوم أو في هذه الليلة نتكلم عن السنن بعد أن فرغنا من الفرائض، وفي المجلس القادم إن شاء الله نتناول ما تيسر من المندوبات. فهذه السنن، فذكر في شرحه أنها 14 سنة، فتكون على هذا مساوية للفرائض. فرائض سبق أنها 14 فريضة. فالسنة الأولى قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية، يعني القراءة بعد الفاتحة عموما سنة، المتحققة بآية أو بعض آية له بال، يعني مثلا بعض آية له بال، فهذا يحصل به أصل السنة. ولكن يندب كما لعله يأتي إن شاء الله أن يكمل السورة كاملة، كما كان هو الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أصل القراءة سنة، فمن تركها فقد ترك سنة. إذا إنسان اقتصر مثلا على قراءة الفاتحة، هذا قد ترك سنة من سنن الصلاة. ولهذا قال قراءة آية على الأقل، يعني بعد الفاتحة، من شرط تحقيق هذه السنة أن يكون بعد الفاتحة. فإذا قرأ قبلها فلا تتحقق هذه السنة ولا تجزي، بل يعيدها استنانا بعد الفاتحة، بعد أن يقرأ الفاتحة يعيد القراءة مرة أخرى استنانا في الأولى والثانية، يعني دون الثالثة والرابعة. وهذا يعني منقول في بعض الأحاديث، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين، والتفريق بين ركعتين الأولين والأخرين، وعم في بعض الآثار المنقولات عن السلف. وقيام لها، السنة الثانية القيام، سبق معنا الضابط وهو الظرف له حكم المظروف، وبما أن القراءة سنة فالقيام لها سنة. ومعنى كون القيام لها سنة أنه سبق أن القيام للفاتحة ولتكبيرة الإحرام فرض، بحيث لو كان مستندا استنادا قويا بحيث لو أزيل لسقط لبطلت الصلاة. هنا لو استند استنادا شديدا بحيث لو أزيل لسقط في قراءة السورة لم تبطل صلاته، هذا هو الذي ينبني على ذلك، لكنه يكره، لكنه على كل حال ترك سنة. وأما وليس المقصود أنه له أن يجلس، فإذا جلس بطلت صلاته، إلا أن تكون في نافلة طبعا على تفصيل معين يأتي، هل هو بدأ قائما أو هو بدأ يعني قاعدا، هذا شيء آخر. لكن في الفريضة إذا قعد في أثناء السورة في قراءته للسورة بطل صلاته. فإن قيل لماذا وقد ترك سنة، نقول ليس لتركه سنة بطلت، بل بطلت لتغييره هيئة الصلاة كما سينبه على ذلك في الشرح، ولأفعاله الكثيرة، ولأن هذا أصلا يغير هيئة الصلاة فتبطل صلاته. هكذا قال. الثالثة والرابعة جهر وسر بمحلهما، يعني الجهر في محله والسر بمحله، لكن قيده قال بفرض، يعني في الفرائض في الصلوات المفروضة الجهر في محله المعروف والسر في محله المعروف، هذا سنة. ويفهم منه أنه بالنفل ليس سنة وإنما هو مندوب، يعني تنزل درجته قليلا، وهذا ينبني عليه أشياء في سجود السهو وكذا تأتي إن شاء الله. وتأكد بالفاتحة، تأكد السر والجهر في الفاتحة أكثر من السورة، بمعنى أن الجهر والسر بالفاتحة سنة مؤكدة، والجهر والسر بالسورة سنة غير مؤكدة، وهذا ينبني عليه أشياء معروفة في سجود السهو سيأتي الإشارة إليها. في فمثلا إذا ترك جهر أو سر فاتحة في محله واحدة فعليه سجود السهو، لأن السنة المؤكدة ولو واحدة يشرع لها سجود السهو. وأما إذا ترك الجهر أو السر بالسورة مرة واحدة فلا يشرع له سجود السهو، لأن السنة الخفيفة لابد أن تتكرر حتى يشرع لها سجود السهو، كما هو معروف معكم من المتون السابقة في المذهب التي مرت معنا. قال وأقل جهر الرجل إسماع، لما ذكر السر والجهر استطرد في بعض المسائل المتعلقة بهما، وهي مسألة ما هو أقل وأعلى الجهر، فيقول لك أقل وأقل جهر الرجل إسماع من يليه فقط، يعني الجهر أعلاه لا حد له، أدناه الذي يتحقق به بحيث لو نزل عنه لم يكن جاهرا بالقراءة ما هو أن يسمع الرجل من يليه من رجل من شخص متوسط السمع. أما إذا كان حتى الذي بجواره لا يسمعه فهذا سر وليس جهرا. طيب وجهر المرأة، إذا عرفنا الآن أعلى وأدنى سر جهر الرجل. أما المرأة قال لك جهر المرأة إسماعها نفسها، يعني المرأة يعني هو بعضهم ذكر أن لا أعلى وأدنى، لكن نقل المحشي عن بعض المحققين في المذهب أن التحقيق أنها ليس لها أعلى وأدنى بل لها سر وجهر فقط، وكل منهما درجة واحدة، فإصرارها حركة لسانها فقط كأدنى سر الرجل، وجهرها درجة واحدة فقط وهو إسماعها نفسها لا من يليها، خاصة أن المالكية لا يرون أن ثمة جماعة للنساء في المشهور من المذهب، فإذا صلت وحدها تجهر، لكن كيف تجهر؟ تسمع نفسها، وهذا هو أعلى سر الرجل. فتلخص لنا ما يأتي أن الرجل، نبدأ بالمرأة لأنها أسهل، فنقول جهرها درجة واحدة على التحقيق وهو اسمعها نفسها، وسرها درجة واحدة وهو حركة لسانها، انتهى. الرجل أعلى سره لا حد له، لكن بعضهم قيده بأن لا يشوش على الناس، هذه أمور خارجية معروفة، وأدناه أن يسمع من يليه، هذا الجهر انتهينا منه. السر أعلاه أن يسمع نفسه وأدناه حركة لسانه. المالكية يرون أن القراءة يكفي فيها حركة اللسان، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلافا لبعض المذاهب الأخرى الذين يقولون أن هذا لا يجزي، بل أقل شيء أن يسمع نفسه. لا، المذهب ورجحه بعض المحققين من العلم أنه يكفي تحريك اللسان ولو لم يسمع صوت قراءته. قال وكل تكبيرة، هذه هي السنة الخامسة، كل تكبيرة سنة، هذا هو الأرجح من أحد قولها، هل كل التكبير سنة؟ طبعا سوى تكبيرة الإحرام معروف، لأن تكبيرة الإحرام تقدم أنها فريضة، لكن تكبيرات الانتقال كل واحدة منها سنة، لكنها ليست سنة مؤكدة الواحدة بل هي سنة خفيفة. وكذلك وسمع الله لمن حمده، أي وكل تسميع كذلك سنة، هذا هو الراجح. وقيل أن كل مجموعة تكبير سنة ومجموعة تسميع سنة، لكن الراجح أن كل تكبيرة سنة كما ذكر الشيخ وكل تسميعة سنة. طيب التكبير هذا لا يختلف فيه المصلون، لكن التسميع يختلف، ولهذا قالوا سمع الله لمن حمده لإمام وفذ حال رفعه، يعني التسميع خاص بالإمام وبالفذ، وهم المصلون ثلاثة إمام وفذ ومأموم، إذا بقي المأموم لا يسمع، المأموم عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية لا يسمع بل يقول ربنا ولك الحمد فقط، وهذا ذكر بعض مشايخنا أنه هو الذي جاء في الآية وظاهر السنة لقوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وأيضا جاء في بعض الإش في بعض الآثار عن الصحابة كما ذكر بعض المشايخ أن المأموم يقتصر خلافا لبعض أهل العلم، لا يسمع المأموم، لا يسمع، إنما يحمد فقط، يقول ربنا ولك الحمد. لهذا قالوا سمع الله لمن حمده، لمن؟ لإمام وفذ فقط. متى؟ حال رفعه، وهو يرفع كما أنه يكبر وهو ينتقل، كذلك يسمع وهو ينتقل. طيب، وتشهد، بعضهم قالوا تشهد هكذا يكون مجرور خلافا لصاحب المحقق للمتن، أي وكل تشهد، وكل تشهد وجلوس له كذلك بالجر، أي وكل جلوس للتشهد سنة، ليشمل التشهد الأول والتشهد الثاني الأخير والتشهد سجود السهو كله سنة. أصل التشهد سنة، وأما لفظ عمر فمندوب، وسيأتي هذا إن شاء الله. وجلوس له، الظرف له حكم مظروف، بما أن التشهد سنة فالجلوس له سنة، ونحن نعرف السنة المؤكدة التي نظمها من قال نعم سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان، فالسينان هما التسميع السورة والتسميع، وثم سينان الشيناني تشهدان، ثم جيماني وهي الجهر والجلوس للتشهد، وبعد ذلك أيضا تآني وهما تكبيرات التكبير وذلك التسميع. نعم، وهناك السينان السورة والسر، هذه هي الثمان التي هي سنن مؤكدة. قال وما سواه فهي سنن غير مؤكدة. وجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الجلوس للسلام فتقدم أنه فريضة لأن الظرف له حكم ضمن الظروف، والسلام فريضة فالجلوس له فريضة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير اختار المصنفون أنها سنة، وفيها قولان، هي قيل إنها مندوبة وقيل إنها سنة في حكم المندوب، بمعنى أنها ليس لها تعلق بسجود السهو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير أي بعد التشهد الأخير خاصة، لا بعد التشهد الأول. قد جاء في حديث في المسند رجاله لا بأس بهم، يفهم منه هذا أن التشهد الأول يقتصر فيه على التشهد فقط ولا يدعى بعده ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض روايات الاستدلال بها بعض الفضلاء فالظاهر أن فيها شذوذا وليس هذا محل بسط هذا الكلام. والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، سبق معنا أن ما زاد على الجبهة والأنف فهو يعني هو يقول هنا سنة، لكن سنة في حكم المندوب كما قال ابن عاشر بعد أن ذكر سنة ثم هذا أكيدا والباقي كالمندوب في الحكم بدأ ثم ذكر الباقي، فهذه سنة لكنها سنة لا ينبني عليها، لا يتعلق بها سجود سهو أو كذا. سجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، فمن ترك شيئا من ذلك صح سجوده. ورد المقتدي ولكنه ترك سنة، ورد المقتدي السلام على إمامه، كذلك رد المقتدي والمأموم وعلى من بيساره. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه هكذا كان يفعل، إذا صلى وراء الإمام يسلم ثلاث تسليمات، المأموم عند المالكية تبعا لابن عمر يسلم تسليم عن يمينه تسمى تسليمة التحليل، يخرج بها من الصلاة من حرمة الصلاة، ثم يرد ردين، رد على الإمام ورد على من بيساره. ولهذا قال ورد المقتدي السلام على إمامه، هذه سنة، وعلى هذا سنة، وعلى من بيساره، أي ورد على من بيساره إن كان على يساره أحد، واشترط فيه أيضا إن شاركه في ركعة. هم المالكي عندهم، هو المالكي عندهم لا ينسحب حكم المأمومية على الشخص إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة وعند مسلم مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فمفهومه أن من لم يدرك لم يدرك، ولهذا يقولون من أدرك أقل من ركعة فهو وإن كان في صورته أنه مهتم لكن في الحقيقة هو له حكم المنفرد. فإذا صلى بجوارك شخص أدرك ركعة ركعتين ثلاث أربع فرد عليه السلام، حتى لو سبقته، حتى لو هو مسبوق مثلا وأنت صليت كل الركعات ترد عليه ثم هو بعد ذلك سيسلم. أما إذا كان أدرك أقل من ركعة يعني جاء بعد أن رفع الإمام رأسه في الركعة الأخيرة فهذا في حكم المنفرد، فكأنه يصلي يعني ليس مشاركا لك في الصلاة فلا ترد عليه، لأن أحكام المأمومية عموما لا تنسحب على الإنسان عند المالكية، وهذا واحد من خمسة أحكام وكذا ينبني على هذا، منها أنه لا يرد عليه السلام لأنه في حكم المنفرد، ومنها أنه يصح الاقتداء به لأنه في حكم المنفرد، أما المسبوق المسبوق من غيره الذي أدرك ركعة فأكثر لا يصح الاقتداء به عند المالك. ويعني عند ينبني عليه أشياء معينة تتعلق بسجود السهو وكذا تأتي في موضعها إن شاء الله. قال وأجزأ فيه سلام عليكم وعليكم السلام، يعني في رد السلام يختلف عن تسليمة التحليل. سبق معنا تسليمة التحليل لا بد فيها من الترتيب ولا بد فيها من التعريف، أما الرد فلا يلزم، يجزئ فيها سلام عليكم بالتنكير أو عليكم السلام بالتقديم والتأخير، لكن الأفضل أن تكون كتسليمة التحليل السلام عليكم. وجهر، والمالكية طبعا الأصل فيهم أنهم لا يرون ورحمة الله وبركاته لا يرون هذا. وجهر نعم، وجهر بتسليمة التحليل فقط. ثبت عن عائشة في صحيح مسلم أنها قالت وهي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ثم يسلم تسليما يسمعنا يسمعنا. فالمالكية يقولون تسليمة التحليل فقط دون غيرها من الرد على الإمام والمأموم يشرع الجهر بها، أما الباقي فيسر به. وأما تكبيرة الإحرام فيقول يندب، ليس يسن، يندب الجهر بها. ولذلك تجدون عندنا وفي بلاد المالكية عموما الله أكبر الله، تجد الناس هذا ما أخذ من المذهب، هذا ما أخذ من المذهب. أما بقية التكبيرات فيجهر بها الإمام دون المأموم كما يفعل الناس. وإن صات مقتد في الجهر وإن لم يسمع أو سكت الإمام، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون، وجاء في بعض الأحاديث وإذا قرأ فأنصتوا، وهي في يعني بعض روايات صحيح مسلم. وإن فبالتالي يشرع للمقتدي وهو المأموم في الصلاة الجهرية أن يسمع قراءة الإمام، أن ينصت بمعنى أن يسكت ليسمع. طيب إذا كان الإمام صوته بعيدا، خاصة يعني في السابق ليس هناك مكبرات صوت كذا، أيضا حتى المشهور أنه حتى لو كان لا يسمع فإنه يسكت ولا يقرأ، ولهذا قال وإن لم يسمع أو سكت الإمام. حتى لو سكت الإمام مثلا سكت طويلة بين الفاتحة والسورة فهذه سكت أصلا لا يرى المالكية، لكن حتى لو أو سكت مثلا في مكان دعاء الاستفتاح سكتة طويلة فلا يشرع له أن يقرأ، فالمالكية لا يرون أن الإنسان يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان مأموما، وهذا مذهب جمهور أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والزائد على الطمأنينة كذلك، الزائد على الطمأنينة، الطمأنينة سبق معنا أنها فريضة، ما زاد فهذا يعين على الخشوع، ويعني أفضل الصلاة طول القنوت، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود كما يعني يدل عليه غير ما حديث والصلاة متناسبة، فهذا هذا يقول لك سنة، سنة في حكم المندوب يعني سنة، لكنه سنة ذكر أنه سنة. طيب نمر على الشرح سريعا. رحمه الله الشرح وسننها أي الصلاة، هذا تفسير للضمير المجرور أو في الذي في محل جر، 14 هل هكذا عندكم 14؟ يعني المتوقع أن يقال 14 لأن قاعدة العدد المركب أن يخالف الأول ويوافق الثاني، فبما أن المعدود سنة كان هذا الأصل، اللهم إلا أن يقال حذف المعدود سهل ذلك، وأخشى أن يكون تصحيفا من نسختي يعني، لهذا سألتكم هل عندكم نسخة أخرى فيها 14 أو لا. طيب أولها قراءة آية وإتمام السورة مندوب، ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة له بال، نحو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول لك إذا قرأ، وهذا يؤخذ منه فائدة عزيزة وهي أنه لا يلزم عند الفقهاء أن تكمل الآية، لا يلزم أن تكمل الآية وأن تتلوها كاملة إذا كانت طويلة، بعد الفاتحة لا قبلها فلا يكفي لا يلزم في الركعة الأولى والثانية، وإنما يسن ما زاد على أم القرآن فيهما إذا اتسع الوقت، هذا طبعا لا شك فيه، إذا كان الوقت يضيق فلا يجوز الإنسان أن يقرأ حتى يخرج الصلاة عن وقتها، لأنه يجب عليه أن يوقع الصلاة في الوقت، وإن كان أثر أبي بكر يعني وهو أثر صحيح أنه قرأ البقرة وكذا في الصبح فقالوا لو كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين، لكن يحتمل أن هذا من باب المبالغة والله أعلم، لأن لا هذا لم يحصل أصلا ولا يعني وقال لو، لكن وقد يحمل على استغراق المصلي مثلا في صلاته لا تعمد ذلك الله أعلم. قال فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن بل يجب ترك الإدراك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. وثانيها قيام لها أي للآية الزائدة على الفاتحة، لأن حكم الظرف حكم المظروف، هذا ضابط عندنا في هذا الباب. فلو استند لشيء حال قراءتها بحيث لو أزيل لسقط لم تبطل، لأنه سنة لا فريضة بخلاف الفاتحة وتكبيرة الإحرام اللذين تقدما. لا إن جلس فقرأ جالسا فتبطل. لماذا؟ طيب معناه ترك السنة، قال لك لإخلاله بآيات الصلاة، أي لا لترك السنة، خلافا لما يوهمه قولهم القيام لها سنة يعني بإطلاقه هكذا، قد يفهم منه الإنسان أنه يجوز له أن يجلس وليس هذا مرادهم. لهذا وضح هذا أن من جلس بطل الصلاة. فإن قيل لماذا وقد ترك السنة، نقول ليس لترك السنة بطل الصلاة، بل لإخلاله بآيات الصلاة. يجلس في الفرض لا، حتى في السورة، لكن ما الذي ينبني على كونها سنة؟ أنه لو استند بحيث لو أزيل لسقط لم تبطل، هذا الذي ينبني. وثالثها جهر في الصبح، وطبعا سيفصل مواضع الجهر والسر وهي معروفة. وثالثها جهر في الصبح والجمعة، يعني جميع الركعات ركعتين، وأولتي أو أولتي المغرب والعشاء. أنا ما أدري هل أولة هذه لغة يعني تحتاج إلى بحث، أو أنها يقال أوليي، لأن أولى هي اللغة المعروفة، فالأولة هذا يستعمله بعض العلماء، لكن لا أدري هل هي يعني لغة صحيحة ولا، يراجع. والأصل في مثل هؤلاء الفعول أنهم يعني لا تخفى عليهم هذه المسائل، لكن أحيانا الفقهاء تسمحون في التعبيرات من أجل إيضاح المعلومة. المغرب والعشاء. ورابعها، وقد يحصل أيضا تصحيف، مثلا يكتب العالم أوليي فيأتي الناسخ ويجعل الياء تاء. ورابعها وولتين المغرب والعشاء. ورابعها سر في الظهر والعصر، أي جميع ركعات، وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء. وهذا معنى قوله بمحلهما، وهذه السنن الأربعة مخصوصة بفرض فلا تسن في النفل. وهذا مما زدناه على الشيخ خليل، أن هذا يقيد بالفرض ليس في كل صلاة، في النفل لا ليس مسنونا بل هو مندوب. وتأكد أي الجهر بمحله، والسر أي بمحله، بالفاتحة دون السورة بعدها، كما يتبين لك ذلك في سجود السهو. لهذا كما قال شيخنا وكما قال المحشي أيضا، إذا أسر بالسورة مرة واحدة فلا سجود عليه، لأنها سنة خفيفة، أما في ركعتين فيسجد، بخلاف الفاتحة، فلو مرة واحدة سر بها عليه، أو العكس فعليه ليش السجود. وأقل جهر الرجل الكافي في السنة أي في تحقيقها والإجزاء فيها، اسمع من يليه فقط لو فرض أن بجانب أحد متوسط السمع. وجهر المرأة الكافي لها بالإتيان بالسنة، ويجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة، اسمعها نفسها فقط. يعني يقول لك هذا السر هو يسن لها في الصلوات السرية، ويجب عليها إذا كان بحضرتها أجانب يخشى عليهم أن يفتتنوا بصوتها. أين من الآن يقول يعني إن هذه تنطعات؟ هذه أشياء ذكرها العلماء والفقهاء في المذاهب المختلفة من قديم الزمان، ليست من تشددات فئة معينة أو طائفة معينة، وهذا من أكبر فوائد قراءة المذاهب، حتى يتأصل الفهم الأصيل للإسلام ولفقهاء الإسلام جيلا بعد جيل، حتى لا يتهم من يقول بهذه الأحكام الآن بأنه تنطع وأنه تشدد وأن الإسلام هو كذا وكذا، مما يقوله المحرفون الذين يدعون التجديد للدين. اسمعها نفسها فقط كعلى السر، ليس المراد بعلى غايته كما ظن بعضهم، فاعترض بأن أعلى خفى، بل المراد به الظاهر منه لمشاهدة السمع يقابله الخفاء، وهذا من البديهيات. فيستوي يعني هذا يرد على بعض العلماء الفقهاء، المحشي ذكر عنه النفراوي رحمه الله حيث اعترض، قال أعلى السر معناه أكثر سر، أكثر إسرارا، فكيف يقولون أعلى السر؟ فقال لا، ليس المقصود هذا، المقصود أعلى السر يعني أظهره للسمع، وقال هذا شيء بديهي ما يحتاج. وهو كذلك ويعني كذلك أجاب بعضهم بأنه لا مشاحة في الاصطلاح، فيستوي جهرها مع أعلى سرها. يقول الجهر وعلى السر بالنسبة لها واحد، وينفرد أخفى سرها بحركة اللسان. فإذا كان الشيخ يقول، الشيخ الدردير، الجهر مستوى واحد وهو اسمعها نفسها، والسر له مستويان، اسمعها نفسها هو الأعلى، وحركة اللسان هو الأدنى. ولكن استدرك عليه المحشي بما نقله عن بعض المحققين كما قلنا، أن جهرها مرتبة واحدة كما ذكر الدردير، وهذا صحيح، وأيضا السر مرتبة واحدة وهو أن تحرك لسانها، فليس لسرها أدنى وأعلى كما، بل هو كالجهر مرتبة واحدة، وهذا الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره. وسبق معنا أن بعض المحققين نقل أن الصواب في اسمه ابن عرفة وليس ابن عرفة. قال كالرجل، وينفرد أخفى سرها بحركة اللسان كالرجل، كما أن الرجل أيضا أقل سره حركة اللسان. وخامسها كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، تقدم أنها فريضة. وسادسها كل لفظ سمع الله لمن حمده، يسمى بالتسميع، الواحدة تسميع والواحدة منها تسميع منه تسميع، وإن كان يعني نعم لإمام وفذ حال رفعه من الركوع، لا مأموم فلا تسن في حقه، بل يكره لو قولها ويقتصر على ربنا ولك الحمد فقط. وسابعها كل تشهد، إذا لاحظ أن الشيخ كل تكبيرة كل تسميع كل تشهد، ثم قال وثامنها جلوس له، قال بالرفع أو الجر يجوز أيضا، وجلوس له أي وكل جلوس. إذا لاحظ كل الشيخ اختار هنا وهو التحقيق أن كل تكبيرة وكل تسميع وكل تشهد وكل جلوس له سنة، في أقوال أخرى. قال التاسع وتاسعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير بأي لفظ كان، وقيل بل هي مندوبة، يعني المترجح عند المالكية، الخلاصة عندهم كلام طويل في هذا، لكن خلاصته أن أصل التشهد سنة، أي تشهد الأول أو الثاني، واللفظ المخصوص لفظ تشهد عمر مندوب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالك أيضا كذلك، هي سنة بأي لفظ كان، سواء هذه الصلاة التي ذكرها الإمام مالك في الموطأ أو بغيرها. وقيل بل هي مندوبة، فيها قول أنها مندوبة وليست سنة. وقال شيخنا الذي كنت أدرس عليه قال ذلك ذاك المعروف، يعني أنها مندوبة فمن تركها فلا شيء عليه، يعني ليست من السنن التي تتعلق بها مسائل سجود السهو، هذا مسائل سجود السهو هذا لا إشكال فيه، ما عندها علاقة بسجود السهو، ليست من، لأنها ليست من السنن الثمان، كالدعاء بعدها بما أحب، وطبعا هي خاصة بعد الشهد الأخير للأول، بعدها كالدعاء بعد أيضا يندب الدعاء بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو بما أحب أو بما شاء كما يأتي. وأفضلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. هذا قريب من لفظ صلاة أبي مسعود البدري التي رواها، وقد لعل مالك رواه في المطلق عنه، والإمام مسلم رواه في رواه الصحيح، لكن الذي في ذهني أنه ليس فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإنما هي على آل إبراهيم فقط فيراجع، لكن الشيخ هنا ذكرها بهذا اللفظ. ونبه المحشي هنا على لطيفة، قال حتى هذا هو الأفضل، حتى إن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك، وهذه فائدة تفيد في توجيه العوام، كل هذا من فوائد قراءة المذهب. يقول الأفضل ألا يقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى لأنها وردت كذلك، هذا إمام من أئمة المالكية يقول هذا الكلام، يقول لك قل اللهم صل على محمد هذا هو الوارد، ولا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، قال لك هذا خلاف الأفضل. طبعا بعضهم قد يقول يعني في أشد من ذلك، يعني ليس فقط خلاف الأفضل. وعاشرها السجود على صدر القدمين وعلى ركبتين والكفين، وأوجب الشافعي ذلك لحديث أمرت أن أسجد الآخرين، والمشهور عندنا إنما يجب على الجبهة، هذا هو قد تقدم مسألة السجود على الأنف أيضا. وحادي عشرتها رد المقتدي السلام على إمامي وعلى من بيسار على من على يساري إن كان على يساري أحد شاركه في ركعة فأكثر لا أقل، لا يكون أدرك أقل من ركعة. وأجزأ فيه أي في سلام الرد على الإمام والمأموم الذي على اليسار سلام عليكم بالتنكير وعليكم السلام بتقديم عليكم. قال المحشي ولكن الأفضل مماثلتها لتسليمة التحليل هذا، وثاني عشرتها جهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد، وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة أنفا بالتكبيرات وما إلى ذلك. وثالث عشرتها وهي موجودة عندكم في الحاشية، وثالث عشرتها إنصات مقتد أي مأموم في الجهر أي جهر إمامه، ما أدري هل كتب هنا سني أو كذا، قال يعني ذكر الشيخ أي المطلوب منه، أنتم عندكم هكذا، أنا ما أدري هل نسختكم نفس نسختي أو غير السني أو السنني أو ما أدري كيف هذه مكتوبة، إن سمعه المقتدي بل وإن لم يسمع قراءته لبعد أو صمم، لو كان صم أو ضعيف السمع مثلا نحو ذلك، قال شيخي يظل ساكتا يعني ما يتكلم، أو سكت الإمام لعارض أو لا، لعارض أو لا يعني سواء سكت لعارض عرض له أو لغير عارض. المهم قال كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الفاتحة أو السورة. قال شيخنا هذه السكتات ليست عند المالكية طبعا، لكن مع ذلك يرون، لا يقول المالكي مثلا أنتهز هذه الفرصة وأقرأ الفاتحة، يقول لك لا يظل ساكتا لأن الفاتحة يحمل عنه الإمام. ورابع عشرة وهي السنة الأخيرة، الزائد على الطمأنينة الواجبة بقدر ما يجب، يعني الواجبة واجبة فريضة، وما زاد على ذلك فهي يعني يقول لك سنة كما ذكر ذلك ابن عاشر. زائد سكون للحضور يعني لحضور القلب يعين عليه. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.